ورد في الصحيحين بألفاظ مختلفة أن المدينة محروسة من الطاعون، والمقصود المدينة المنورة والمدينة النبوية. حولها ملائكة كما ورد في بعض الروايات يحرسونها من الطاعون. وتعلمون أن كورونا الآن دخل المدينة وتغلغل فيها، وربما كانت أكثر من غيرها إصابة بهذا الفيروس. طبعا مباشرة ظهر من يدافع عن النص وعن الحديث ويقول بأن الطاعون المقصود ليس من جنس كورونا وأشباهه، وفي المقابل ظهر من يسقط المنظومة الحديثية بكاملها ويجعل هذا الواقع المصادم للحديث دليلا على ذلك. بالنسبة لي فأنا أرى بأنه يوجد خطأ في كيفية التعامل مع الحديث، كيفية التعاطي معه، خطأ في فهم العمل الذي قام به رواة الحديث، وخطأ في اللوازم التي رتبت على الحديث. هذا الخطأ هو الذي خلق لك هذه المعركة، معركة المدافعين عن الحديث والمسقطين له. ولا أقصد هذا الحديث تحديدا، بل أقصد المنظومة الحديثية بكاملها. وهذا الخطأ تكون بشكل بطيء جدا جدا عبر القرون دون أن يشعر أحد. يعني لا يوجد مثلا شخص أو جهة قصدت وتعمدت خلق هذا الخطأ، لا، إنما البشر مع تطاول القرون تنحرف كثير من رؤاهم وتقديراتهم ونظرتهم للأمور لا إراديا. خذ هذا المثال لتتضح لك المسألة. تخيل شخص عنده أسرة كبيرة واشترى تلفزيون أو شاشة حطها في الصالح، وعارفين أن الشاشة دي فيها قنوات ومصادر إعلامية متنوعة مفيدة، والطبيعي أن الإنسان يحرص على مشاهدتها حتى يعرف ما يجري في العالم ويتعلم منها ويستفيد ويعيش الواقع، يعني يواكب الناس في المعرفة. فمن حيث الأصل هذا تصرف سليم، ولن يعترض أحد من الأسرة على هذا الأمر. لكن أخونا في الله وش سواه؟ رفع الصوت إلى آخر شيء، فل، يعني البيت كله تحول إلى إزعاج وصخب من هالتلفزيون. وين ما رحت تسمع هالصوت، يعني تبي تنام تبي ترتاح هالتلفزيون إزعاج. الآن ما الذي سوف يحصل؟ سوف يعترض جزء كبير من الأسرة على وجود هذا التلفزيون، مهما كان مفيدا ويعد مصدرا للمعرفة، استخدام خطأ. يعني الطريقة التي وظف بها هذا التلفزيون خاطئة. فأين أصبحت المشكلة الآن؟ هل هي في ذات التلفزيون، يعني تلك القنوات والمصادر الإعلامية، أم في أولئك الذين يعترضون على وجود هذا التلفزيون بحكم أنه مزعج وصوته يملأ كل مكان ولا يترك لهم مجال الراحة والنوم؟ طبعا المشكلة في طريقة الاستخدام، طريقة الاستخدام الذي طبقها هذا الغبي الذي رفع الصوت إلى أعلى مدى. لكن لو كان الصوت منخفض هادي، ويمكن أيضا إغلاق التلفزيون، يعني يعلم الأسرة بأنه بالإمكان أصلا إقفاله بالمرة والراحة منه، سيكون التلفزيون مصدر مفيد وضروري، والجميع يشكر هذه الخطوة ولن يتضايق منه أحد أبدا، لأن طريقة استخدامه صحيحة. ترى مشكلتنا مع الحديث النبوي مشابهة لهذا المثال، مشكلة في طريقة الاستخدام، وهي التي كما ذكرت خلقت هذه المعركة. رفعت في وقت سابق مقطعا باسم كيف نفهم العمل الذي قام به رواة الحديث، وبينت أنهم قاموا بعمل استقصائي بحثي، يعني جمعوا ما صح من طرقهم من الأحاديث النبوية، وصحة ثبوتها من تلك الطرق لا يعني صحة ثبوتها فعلا. ما اعتبروه صحيحا، هو صحيح من جهة تلك الشروط التي اعتمدوها وتلك المصادر التي أخذوا منها. الصحة لا تتجاوز هذه الدائرة إطلاقا، ويوجد دوائر أعلى منها، يعني دائرة العقل هي التي تحكم هذه الدوائر الصغرى. مهما كان الحديث صحيحا في معايير الراوي وبناء على مصادره، إذا كان يصادم صريح العقل فهو مرفوض. مثل هذا الحديث الذي يقال فيه بأن المدينة محمية من الطاعون، واضح أنه باطل يعني عقلا، وبالتالي باطل نقلا، يعني هو غير ثابت، أو أن هناك يعني سياقات غير واضحة وغير واردة وغير موجودة لدينا تقيده أو تخصصه بشكل أو بآخر. أما إطلاق الحكم بهذا الشكل يعني أن المدينة لها خصوصية عن سائر القرى والمدن، وكأنها كوكب آخر أو محكومة بقوانين كونية مختلفة، فهذا ينافي العقل. هي مدينة مثل سائر المدن، يدخلها الطاعون، تدخلها الأوبئة، وتدخلها الأمراض، ولست بحاجة إلى الترقيع والاعتذار والتبرير لهذا الحديث حتى لو كان في البخاري. بكل بساطة أقول هو حديث باطل، ولا تقنعني حكاية أن الطاعون المقصود له خصائص ومواصفات تختلف عن كورونا، لأن أولئك الزاعمين بهذا الأمر لو لم يدخل كورونا إلى المدينة لقالوا هذا مصداق للحديث، وقد جاء في السنة النبوية، وإعجاز علمي ومن هالكلام. خلاصة الكلام: لا إمام إلا العقل، ولا صحيح يصح إلا من جهة العقل، لكنه العقل الرشيد الموزون الوسطي، وليس العقل المشوب بأهواء ورغبات.